بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا في الدرس الماضي كان حديثنا عن الربا، وقلنا إن الربا إنما يجري في عوض مخصوص وليس في كل الأموال، وهذا العوض المخصوص هو الذي جاءت به الأحاديث. ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم 6 أجناس من الأشياء هي التي يجري فيها الربا، وهي الذهب، وإيش يا محمد؟ والفضة، والتمر، والشعير، والملح، ماذا نأكل كل يوم؟ نسوا أهم ما يقوم عليه الإنسان اليوم. ما اسمه القامح، البر، حجز البر، هذا جنس البر الذي يكون منه الخبز الذي يحيا به الإنسان، ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان. إيش قال المسيح؟ ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان، فيه يعني جوانب روحية. صح، السلام ورحمة الله وبركاته. الإنسان روح وجسد، وليس جسد فقط يأكل. ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، فجرى مثلا هو في إنجيل النصارى عن عيسى عليه الصلاة والسلام. فهذه الأشياء 6، الأجناس 6، قسمها العلماء إلى قسمين نظروا فيها وفي العلة التي بسببها جرى فيها الربا. فقالوا الذهب والفضة العلة فيهما الجوهرية أو الثمنية، نحن نقول الثمنية، وأما البر والشعير وإيش والتمر والملح، فالعلة فيهما الطعم، كونها مطعومات للآدميين، كونها مطعومات للآدميين. هاتان العلتان يقاس عليهما، يلحق بهذه الأصول ما وجد فيه العلل، وكل ما وجدت فيه علة الثمنية يجري فيه الربا، وكل ما وجدت فيه علة الطعم كان طعاما للآدميين أيضا يجري فيه الربا، يجري فيه الربا. ثم عرفنا أنواع الربا الثلاثة أو الأربعة: الربا، ربا الفضل، وربا النساء، وربا اليد. ربا الفضل الذي يكون فيه تفاضل بين الربويين، وربا النساء تأجيل في الاستحقاق، وربا اليد تأجيل في التسليم والإسلام. ثم ربا القرض الرابع. وقلنا فيما يتعلق بما ذكره صاحب الكتاب متى يصح البيع في بين الربويات، متى يصح البيع بين الربويات، في ثلاث قواعد: إذا اتفق الجنس مع العلة بالضرورة، إذا اتفق الجنس وبالضرورة تتفق العلة، إذا اتفق الجنس وجبت ثلاثة شروط. قاعدة الأولى: إذا اتفق الربويان في الجنس في الجنس لا يصح البيع إلا بثلاثة شروط. ما هي هذه الثلاثة شروط؟ المماثلة، والمماثلة والحلول والتقابض. هذا قاعدة. الثانية: إذا اختلف الربويان في الجنس مع الاتفاق في العلة، مع الاتفاق في العلة لا يصح البيع إلا بشرطين، وهما الحلول والتقابض. اختلف الربويان في الجنس واتفقا في العلة: ذهب بذهب، بفضة أو بر بشعير، أو شعير بتمر، أو تمر بملح، أو ملح برز، وهكذا. اتفقا في العلة واحدة والجنس مختلف، يشترط لصحة البيع شرطان. الثالث: إذا اختلف الربويان في العلة، وبالضرورة سيختلفان في الجنس، يصح البيع بدون تلك الشروط. يعني يكون بيعة ذهب وبر، ذهب وتمر، ذهب فضة وبر، نقل سعودي وبر، اختلفت في ايش؟ في العلة. فلا يشترط التماثل، ولا يشترط الحلول، ولا يشترط التقابض. يجوز التماثل، عندي ذهب أو بدل الذهب ريال يمني، تشتري ببر، لا يشترط التماثل بالضرورة لأنه اختلفت الأجناس اختلافا تاما، ليس فقط أجناس في تحت علة واحدة، بل أجناس تحت علتين مختلفتين. ولا يشترط الحلول، بل يجوز الأجل، بيع الأجل جائز، بيع الأجل جائز. ليست الحلول. بإمكاني أن أشتري الآن البر وأقول له بعطيك الثمن بكرة بعد سنة، ولا يشترط القبض بالضرورة، لا يشترط شيء. فهذه القواعد الثلاث. ها؟ كيف؟ هنا علة ثمانية وهنا طعم، اختلفت العلة، فلا تشترط الثلاثة شروط. واضح؟ ننتقل بعد ذلك إلى موضوع آخر من موضوعات كتابنا المختصر الصغير. قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن فضل رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدارين، فصل: يثبت الخيار في المجلس في جميع أصناف البيع إلى آخر كلامه رحمه الله. حديثه هنا أولا عن الخيار، خيار الخيار في البيع، والخيار في البيع يقسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام. أما الخيار بتفاصيله وتصانيفه الطويلة فهذا في المستقبل ستعرفون أنواع كثيرة. ثلاثة أنواع من الخيار: خيار المجلس، خيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار العين. بدأ الشيخ رحمه الله بذكر خيار المجلس. قال: يثبت الخيار في المجلس في جميع أصناف البيع، ولا ينقطع إلا بالتخاير أو بالتفرق بأبدانهما. هذا خيار البيع، والأصل فيه حديث أحاديث، منها حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكثما محقت بركة بيعهما. رواه البخاري ومسلم، ومثله فيه أو قريب منه عن عمر في الصحيحين. فهذا الحديث يدل على خيار المجلس، البيعان البائع والمشتري، غلب هنا البائع على المشتري. باب التغليب، نقول الوالدان، أو ليس الوالدان، الأبوان، الأب والأم، نقول عنهما إيش؟ الأبوان. غلبنا الأب على الأم، ذكر يغلب الأنثى. والقمران، الشمس والقمر، أيضا القمر غلب لأنه ذكر. والعمران، أبو بكر وعمر، ليش غلب عمر؟ في قواعد في التغليب، الأخف الأبو بكران صعبة، والعمران وهكذا. فالبيعان تغليب البايع والمشتري بالخيار، أي لهما الخيار في أن يمضي البيع أو يفسخ البيع. ما إلى متى؟ ما لم يتفرقا. إذن في المجلس، ومن هنا سمي هذا الخيار خيار المجلس، ما لم يتفرقا. فقال يثبت الخيار في المجلس بهذا الحديث وأمثاله. في ماذا يثبت؟ في جميع أصناف البيع، في جميع أصناف البيع يثبت. في أنواع البيع المختلفة ما دام في المجلس وغير ذلك من العقود، ليس في البيع فقط، لكن ليست يعني في أنواع البيع لا يعني يكون مثلا خيار في نكاح أو في شفعة أو ما شابه ذلك. فيثبت في جميع أنواع البيع الخيار بين المتبايعين. إذا اشتريت أنا مثلا من عند سعيد شيئا وبقينا في المجلس، تم الاتفاق وربما أخذت البضاعة وأعطيته الثمن، ثم تراجعت في المجلس وقلت يا سعيد لا ما أريد البضاعة، دخلت البقالة اشتريت شيء، اشتريت شيئا ثم تراجعت عن الشراء، حتى لو كنت قد دفعت الثمن ما دمت في المجلس لك أن تتراجع، أو البايع قال لك لا خلاص بطلت في البيع عود حقي ما دام في المجلس. لكن متى ينتهي هذا؟ تنتهي مدة الخيار. قال ولا ينقطع إلا بالتخاير أو بالتفرق بأبدانهم. ينقطع الخيار بأحد وسيلتين أو إحدى وسيلتين أو أحد سببين. الأول بالتخاير، يعني يقول أحدهما أو يقول كلاهما لا خيار، نتبايع من دون إيش خيار، هذا تنازل عن الحق، له حق تنازل عنه والآخر له حق تنازل عنه. فإن تنازل أحدهما عن حقه، خاير اختار أحدهما دون الآخر، سقط حقه بقي حق الآخر. اشتريت أنا بضاعة من محمد، قلت له ما في خيار، شوف بشتري منك ما في خيار، يعني أنا ما تنازع عن خياري. فبعد نصف ساعة ونحن في المجلس قلت له يا أخي خلاص أنا رجعت ما أبغى البضاعة، ماشي أنت إيش اخترت اللا خيار، لكن هو لو تراجع وقال رجع رد حقي عاد له خيار. فمن اختار وأراد ترك الاختيار ترك الخيار فله ذلك. فيثبت الحق الخيار في المجلس بالتخاير، وكذلك يسقط بالتفرق بالأبدان. التفرق بالأبدان، ذهب أحدنا وخرج من مجلس العقد ثم رجع، إذا رجع معاه له شيء هذا هو خيار المجلس، هذا خيار رقم واحد خيار المجلس. والآن عندنا أحيانا يعني يكون في مشائل، لكن في المستقبل تأتيكم إن شاء الله، يكون البيع والشراء بالهاتف، خيار مجلس طويل من هنا إلى السعودية، ها يعني إذا وضع السماعة انقطع خلاص كأنه انقطع، كأنه افترقا. قال ويجوز للمتعاقدين أو لأحدهما شرط الخيار ثلاثا أو أقل. هذا الشرط الخيار رقم اثنين، والخيار الثاني هو خيار الشرط، أن يختار المتبايعان أو أحدهما أن يطلب الخيار ثلاثة أيام، أو يومين أو يوم، يقول له شوف أنا بشتري البضاعة منك ولكن بغيتك تمهني ثلاثة أيام، فثلاثة أيام إذا ما عجبتني البضاعة بردها، بشتريها بشاور بشتريها بشوف نفسي ثلاثة أيام، يومين يوم، إذن ثلاثة أيام فأقل، هذا يسمونه خيار الشرط، خيار الشرط. والأصل فيه حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا كان يخدع ويغبن في البيع، جاءت الروايات أنه منقذ بن عمرو أو ابنه حيان بن منقذ، وهم جدود الإمام المحدث الكبير محمد بن يحيى بن حبان، محمد بن يحيى بن حبان التابعي القرشي المعروف، قال هو جدي منقذ بن عمر، هذا الصحابي أصيب بآمة في رأسه، ضرب في رأسه في الجاهلية فصار عي يعني خفيف العقل ولسانه ثقيلة، فكان يغبن إذا راح السوق ضحكوا عليه، فشكى في روايات أخرى شكى أهله للنبي النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصحاح، في أظن في الماجه لما غلطان، شكى أهله للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله احجر عليه احجر عليه، خلاص يعني من أجل أن يمنع من الشراء والبيع، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله، قال اترك البيع، قال لا أستطيع، لا أصبر على ترك البيع، فقال إذن فإذا بايعت أو بعت فقل أو تبايعت أو ابتعت فقل لا خلابة، لا خلابة يعني لا خديعة، فقل لا خلابة، فكان بعد ذلك إذا بايع يقول لا خلابة. هو أصل في الصحيح البخاري ومسلم من حديث ابن عمر أن رجلا كان يخدع في البيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ابتعت فقل لا خلابة، إذا هنا متفق عليه. وفي صحيح مسلم أنه كان فكان يقول إذا ابتاع أو يعني دخل في البيع لا خيابة، لا خيابة، يعني هو لسانه ثقيلة يا خيابة، ما يعرف يقول لا لا خلابة، يقول لا خيابة. أيوة في بعض الروايات قال يقول لا خذابة، الشاهد أن لسانه ما يقدر يستطيع أن ينطق إيش النطق الصحيح. فهذا يعني أصل في بمناجة وغيره، ثم أنت بالخيار ثلاثة أيام، ثم أنت في الخيار في كل ما ابتعت ثلاثة أيام، فإن شئت أمضيت وإن شئت رددت على صح يعني البضاعة. فهذا أصل في الخيار الثاني وهو خيار الشرط، أن يجوز الإنسان أن يشترط شرطا ثلاثة أيام فأقل، هذا خيار الشرط، ما يجوز ثلاثة أيام فقط، كما هو على خلاف الأصل. الأصل إذا باع الإنسان لشخص واشترى الآخر أنها البيع نفذ والبضاعة صارت للمشتري والثمن للبائع، وهذا خلاف الأصل من أجل المصلحة، فيقيد على ما جاء به النص. قال لكن هذا يعني يكون في البيوع التي استثنى في بعضها لا صح، بيع الشرط، بيع المجلس في كل البيوع، لكن بيع الشرط ليس في كل البيوع، فيه استثناء، فيه استثناء. قال الشيخ ويجوز للمتعاقدين البائع والمشتري أو لأحدهما يشترط شرط الخيار ثلاثا أو أقل، إلا فيه ما لا يصح هذا الشرط فيه، ما لا يصح خيار الشرط فيه، ما هو؟ قال إلا في المجلس وبيع الطعام بالطعام والنقد بالنقد، إلا في المجلس يعني إلا فيما يشترط فيه التسليم في المجلس، وهو بيع سلم. بيع سلم يشترط فيه تسليم رأس المال، تسليم الثمن في المجلس. لماذا يسمى سلمة؟ لأنه يسلم فيه المبلغ في المجلس. سنعرف السلم في المستقبل، لكن لا بأس هنا نضطر أن نتعرف على السلم. السلم هو أن يشتري الإنسان بضاعة في الذمة، في الذمة موصوفة في الذمة وليست بضاعة معينة، وأسلم الثمن، يسلم الثمن في المجلس تاما، سمى سلما أو سلفا لأن فيه إسلاف، تقديم الثمن قبل وجود البضاعة أو تسليم الثمن قبل وجود البضاعة. والبضاعة موصوفة في الذمة ليست معينة، كان آتي مثلا، هذا يعني يستفيد منه الناس أصحاب المزارع، وهو الذي كان يعني كان معمولا به ولا زال. أصحاب المزارع غالبا ما يكونون فقراء، ليسوا بأصحاب بأرباب مال في كثير من الأحيان، وعند البذر وعند الزراعة عند الحارث عند يحتاجون إلى مال، إلى رأس مال، يحتاجون إلى رأس مال، فيذهبون إلى التجار أو يأتيهم التجار أصحاب أرباب المال، يقول ما نبعطيك، بعطيك مبلغ من المال على أن تعطيني، أن تبيعني البر الذي سيحصل من مزرعتك. بر هو ما يعني يصل البر معين، بر كلما تقيد يعني بقيود يعني معجزة لا يجوز، سأتي تفصيله في المستقبل. أن تعطيني بهذا المبلغ الذي أعطيك إياه برا أرضيا، أريد به مثلا يعني 100 كيلو بر أرضي تسلمه لي في شهر كذا وكذا، في مثال فلان في شهر كذا وكذا. أنا طلبت شيء موصوف في الذمة ليس موجودا الآن وأعطيته المبلغ، هذا يسمونه السلم. السلم يشترط فيه التسليم في مجلس العقد، لا يصح فيه إيش الشرط، تقول الشرط يعني أعطيتك الثمن، الثمن قد يكون نقد، قد يكون سيارة، أسلمك هذه السيارة في بر، تقول له لا بعطيك خلاص خيار، بعطيك السيارة لكن أعطني خيار يوم، يتناقض مع إيش اشتراط التسليم في مجلس. يشترط تسليم الثمن في المجلس، وشرط خيار الشرط يجيز عدم التسليم في المجلس، يكون بينهم تناقض صح؟ أيوة. إذن لا يصح خيار شرط فيما يشترط فيه التسليم في المجلس، لا يصح خيار شرط فيما يشترط فيه التسليم في المجلس إلا في المجلس. وكذلك في الربويات، في بيع الربوي بالربوي لا يصح. ليش؟ لأنه أجل، والتأجيل لا يجوز، لا يجوز التأجيل، لا يجوز الأجل، يشترط الحلول في بيع الربوي بالربوي. ولهذا قال لكم وبيع إلا في المجلس، وبيع الطعام بالطعام أو النقد بالنقد، بيع الطعام بالطعام، ببيع بر برز، فقال له اشتريت لكن أعطني يومين مهلة نشوف، يعطني يومين مهلة، قال خيار شرط، خيار شرط في ربويات ها ما صح، واضح؟ لا يصح خيار شرط في بيع الربوي بالربوي أو النقد بالنقد. اشترى سعودي بيمني، أعطى يمني اشترى سعودي، قال له بعدين إيش اشترى مبلغ جامد 100,000 سعودي بيمني أكثر من 5 مليون بيكون، بس قال أعطني 3 أيام شرط بغتها منك عشان نشوف ونخاير ونستشير، ما يصح، لا يجوز. ليش؟ لأن هذا إيش ربويات، لا يجوز الأجل فيها. إذن خيار شرط يصح في البيوع إلا في المجلس فيما يشترط فيه التسليم في المجلس، وفي بيع الربوي بالربوي. ثم انتقل بعد ذلك إلى الخيار الثالث، وهو خيار العيب. قال: وإذا وجد بالمبيع عيبا رده على الفور. وإذا وجد بالمبيع وجد بالمبيع عيبا، وإذا وجد مدامه عيبا إذن وجد، وإذا وجد بالمبيع عيبا رده على الفور، هذا خيار العيب. ومن أدلة حديث المصراة المشهور: لا تصر الإبل والغنم، لا تصر الإبل والغنم، فإن أيش أسمع أيش عندكم وإذا وجد بمبيع عيبا رده على الفور أيش؟ واضح طبعا. وبيع تو الواو تدل على محذوف، الواو تدلك على المحذوف، أو أقل وبيع الطعام بالطعام والنقد بالنقد. إيش دخل وبيع الطعام بالطعام والنقد بالنقد إلا في المجلس وبيع إلا في المجلس، راح عليكم سقط عندكم إلا في المجلس وبيع الطعام بالطعام والنقد في النقد الذي يستثنى، ها يعني سواه حلال على كذا. لا حول ولا قوة إلا حل ما حرم الله صاحب المطبعة. لا حول ولا قوة، شوفوا كيف الخطيئة الآن. إلا في المجلس وبيع الطعام بالطعام، صححوا عندكم تو بيع الطعام بالطعام، عندك ايش؟ إلا في المجلس، اكتبوا كتبتم إلا في المجلس، يستثنى من ذلك، يحرم يعني يحرم، لا يصح خيار الشرط في المجلس وبيع الطعام بالطعام والناقد بالناقد. عندك متن قديم مضبوط، متن جديد هذا صعب، مشكلة، كل شيء مشكلة في الجديد هذا. قلنا طبعات زينة لكن ماشي فيها ضبط، أنه ما يقوم عليها أحد يعني فاهم. طيب، إذن الخيار رقم ثلاثة إيش هو؟ خيار العيب. لا تسر الإبل والغنم، أظن في الحديث فإن ابتاع أحدكم مصراة فهو بخير النظرين، أو قريب النص، فهو بخير النظرين، إما أن يمسك، إما أمسك، وإما يعني بعد أن يحترب طبعا، يعني أراد أن يرد بعد أن يحترب. إذا كان بعد أن يحترب المصرة إيش في المصرة؟ يعني يأتي بالناقة ويتركها حتى يجتمع اللبن في ضرعها، فإذا اجتمع يسرها، يعصب عليها، يربط عليها، ولا يجعل أولادها يقربون من اللبن، ولا يعني يأخذ منه شيئا حتى تظهر الضروع ملأة باللبن. فإذا امتلأت حتى كادت أن تتفجر ما شاء الله باللبن، خرج بها للسوق، خداع. فتظهر هذه الناقة أو الشاه يعني ذات لبن، فتغري الناس طبعا، وهذا أي واحد يشوفها يقول هذا ما شاء الله منيحة، ده بتغذيني يغذي عيالي، ها مع بنتي الدانو يعني، فيغرى بها الناس، فيشتريها المسكين يروح مباشرة يحلب وينتظر اللبن. وهذا ثاني يوم اللبن يقول خاف يعني أول بغت له يومين، ثاني يوم ثالث يوم ماشي ماشي. هذا اللبن اللي كان ما شاء الله أغراض بها، فهذا عيب واضح، هذا حرام، فعل حرام. تداع لا تصر الإبل والغنم، فإن يعني فعل بعد أن يحتلب، بعد أن يحتلب إذا عرفها قبل أن يحتلب يردها مباشرة، ولكن إذا أراد أن يردها بعد أن يحتلب قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن شاء أمسك، يقول والله خلاص قد اشتريتها والعاد بردها وما يضر، قد الفاس في الرأس، وإن شاء رد وصاعا من تمر، صاعا من تمر في مقابل الحليب، وإن شاء رد صاعا من تمر. في البخاري مسلم الحديث معروف مشهور ها، لكنه ها في البخاري مسلم أظنه من حديث أبي هريرة ما أذكر الآن، وصاعا من تمر. هذا حديث المصراه اللي ما قبله أبو حنيفة، يقول هذا على خلاف القياس. كيف الكلام هذا؟ مو شغلنا ذا الحين، تمام، لكن هذا إما الثلاثة أبو مالك والشافعي وأحمد وأهل الحديث يقبلون الحديث ولا يعني يقدمون القياس، ولو كان القياس يعني مضطردا في بعض الأحيان فالنص ينبغي أن يعظم ويجل. وأبو حنيفة عليه رحمة الله إنما يعظم النصوص الأخرى ليس ردا للنص كما يظنه بعض الجهلة. الشاهد هنا أن هذا فيه رد على رد بيش للعيب، وكذلك كل العيوب، المعيب إذا كان فيه عيب المبيع، اشتريت بضاعة وما وضحها صاحبها، هو يمكن يعرف العيب ولا أو ما يعرفه، وبعد ما رحت البيت أو بعد فترة من زمن ظهر العيب، ليس مني، عيب قديم، شرط أن يكون عيبا قديما، أما يكون يعني يكسره ولدك ولا يعيبه أخوك ولا ولدك بعدين تقول والله ما لقيها فوق رأس الرجال، حرام. كما أنه حرام عليه أن يكتم، حرام عليك. فاشتريت مثلا على سبيل المثال جوالا هاتفا، فلما فتشته ونكشته وجدت به عيوبا رده. الأصل واجب شرعا، واجب شرعا على البائع أن يرده، والله في عيب فيرد بالعيب، وليس له وقت كخيار المجلس وخيار الشرط، ليس له وقت، ولو طال الوقت لكن بشرط بعد اكتشاف العيب ترد فورا، بعد اكتشاف العيب ترد فورا، فإذا لم ترد فورا سقط حقك، سقط حقك. يعني اكتشفت العيب الآن في الهاتف وخلاص بكرة برده صاحب الجوال، ها هو يقول لك متى اكتشفت العيب؟ يقول أمس، يقول أمس عرفت عشان ما برده، ليش ما جيت بسرعة مباشرة؟ ولهذا قال لكم إيش؟ رده على الفور. قال ما عندكم رده على الفور عادة، رده على الفور يعني هنا الرد على الفور ليس اكتشاف العيب، الرد على الفور ليس اكتشاف العيب، قد يكون متأخرا، رده على الفور. هذه إذن أنواع الخيار، أنواع الخيار، مش خيار السوق ده، إيش القساء اسمه، هذا القساء الذي ذكر في القرآن من أنواع الخيار، نسميه خيار، هو الذي قال الله سبحانه وتعالى عنه إيش القساء والقسائها، من أنواع القساء الخيار، واضح. طيب في آخر الكتاب ذكر لنا الشيخ رحمة الله عليه مجموعة من البيوع تحرم لأن فيها أذن على المسلم ولأنها تجلب الشحناء والبغضاء بين المسلمين. كما ذكرت أظن في الدرس الماضي أن من قواعد التحريم في الأموال أن جلب الشحناء والبغضاء بين المسلمين، الظلم. لماذا حرم الله عز وجل بعض المعاملات بما فيها من ظلم أو بما فيها من يعني جلب شحناء وبغضاء؟ فهذه مجموعة من البيوع تجلب يعني في معناها تؤدي إلى الأذية بين المسلمين وتجلب الشحناء والبغضاء. وختمها ببيع خاص، بيع الجارية دون ولدها أو الولد دون ولد الجارية دون أمه. أولا هذه مجموعة من أنواع البيع المحرمة للأذية، وهي محرمة ولكنها ليست بباطلة. البيوع ثلاثة: بيع صحيح، هذا رقم واحد، والثاني بيع حرام وباطل، باطل وفاسد. إن لا نفرق بين الباطل والفاسد إلا في بابين، في الحج والنكاح فقط. بيع حرام وباطل، كل بيع اختل ركنه أو شرطه يكون حرام أو حرام وباطل، لا يصح. فبيع يعني غير مقدور على تسليمه، وبيع ما لا يملك نحو ذلك. والبيع الثالث بيع حرام ولكنه ليس بباطل، حرام مثل البيع بعد الأذان الثاني يوم الجمعة ودار البيع، حرام لكنه يصح عند الشافعية، صحيح عند الشافعية، صحيح البيع. ما معنى أنه صحيح؟ أنه ينفذ تترتب عليه آثاره. ما هو الصحيح؟ ما يعتد به ويتعلق به النفوذ، ما يعتد به ويتعلق به النفوذ، ينفذ يمضي تترتب عليه آثاره. البضاعة تصير ملكا وحقا للمشتري، والثمن يصير ملكا وحقا للبائع، هذا الآثار. لكن إذا قلنا باطل لا يعتد به ولا تترتب عليه آثاره، وهذا يعني أن الثمن الذي أخذه البائع ليس له إنما للمشتري، والمبيع الذي أخذه المشتري ليس له وإنما هو حق البائع، وبهذا يكون كل واحد منهما عنده حق الغير. هذا عندما نقول بيع باطل فاسد. لكن هنا عندنا بيوع محرمة لكنها ليست بباطلة، فالذي يترتب عليها هنا فقط الإثم، وهي صحيحة نافذة لكن مع الإثم. ما هي هذه البيوع؟ يقول شيخنا صاحب المختصر: ولا يجوز بيع المبيع حتى يقبضه. لا يجوز بيع المبيع حتى يقبضه. بيع المبيع، اشتريت بضاعة من شخص، اشتريت مثلا سيارة، اشتريت هذه السيارة من سامح، اتفقت أنا وياه على الثمن، سواء أعطيته الثمن أو أجلت، هذا قضية الأجل ما في إشكال كما ذكرنا. البيع هو إيش قلنا في البداية؟ الاتفاق. العقد هو إيش؟ الاتفاق. وإن لم يعني يتم تسليم، وإن لم يتم كتابة، اتفاقنا اتفاق تام باللفظ: سيارة الفلانية وشفتها وقلبتها، اشتريت، قلت له اشتريت بسعر كذا وكذا، ثلاثة مليون، تمام، مثلا اتفقنا وقلت اشتري، هو شري سيارة وراح سيارة حق من حقي، الله يقول له بنتلاقى بعد يومين والفلوس حقه معي، بعد اعطنا شيء تم البيع خلاص، هذا ما ايش، لكني هل قبضت البضاعة؟ ما قبضتها عني، وحصلت محمد الجابري وقلت له معي سيارة ما شاء الله اشتريتها، وصفها كيت وكيت وكيت، وبروك إياها، وأنا أقول له هناك في تحت دار سامح كن بروك إياها، ما حد هو لكن بروك إياها، شلت ورويت السيارة، إيش رأيك؟ والله سيارة ممتازة، كم تشتري؟ تشتري بأربعة ومئتين، حصلي 200 دهينا، قال اشتريت، انا بعنا، فانا بعت قبل ما اقبض، لا يصح، لا يجوز البيع قبل القبض، لا تبع ما ليس عندك، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم في احاديث عن بيع قبل القبض، سواء كان ذلك بسبب يعني من اجل الضمان او يعني في ضمان من او لغيره من العلل، فهذا البيع لا يصح، لا يصح هذا اولا، لا يصح البيع هذا يعني قبل الدخول في انواع البيع التي تصح، هذا يعني يخرج، لا يصح البيع، لا يصح البيع، باطل بيع ما ليس عندك ما لم تملك، وهذا ما يفعله بعض أصحاب البنوك اليوم والتجار الذين يبيعون بيع مرابحة، هو بيع المرابحة الذي يسمونه اليوم بيع المرابحة، وإلا فبيع المرابحة يعني عند الفقهاء شيء آخر، بيع المرابحة عند الفقهاء هو أن أربحك في البيع، بيع المرابحة، بيع التولية، هذا يعني أنواع معروفة في البيع، بيع المرابحة يعني أقول لك أنا أشوف هذه الطاولة علي ب15,000، كلمة واحدة وأنا تعرفني يعني طارق علي ب15,000 وأنا بغيت لي ربح فيها ببيعها ب15,000 تشتري؟ قلت اشتريت، هذا اسمه بيع المرابحة، ممكن يكون في بيع تولية أو ناقص حتى، بيع التولية يقول شوفها عليه 15، بغيتها ب15 أنا معطيتها صراحة، بغيتها ب15 حقها مع بنقص، يقول لك بغيت، يسمونه بيع تولية، وليتك البضاعة بمشترية به، فبيع المرابحة هذا هو بيع المرابحة، بيع عادي، لكن عندهم الآن اصطلاح يسمونه اللي هو ايش، يسمونه عند الاصطلاح الدقيق البيع للآمر بالشراء، يسمونه البيع للآمر بالشراء، البيع للآمر بالشراء يعني انا نجي للبنك واقول له ايش اشتري لي سيارة، امر بالشراء، فيبيعون للآمر بالشراء، هو هكذا تصنيفه عند الفقهاء الان، البيع للآمر بالشراء، أنا ما عندي فلوس بغيت سيارة، وما عندي فلوس روح الإنسان يعني تاجر غني طبين مثل صالح، مسكين صالح لكن يلا اليوم نقدره غنيا، فأقول له بغيت سيارة كم ثمنها؟ 4 مليون، قال تشتري لي السيارة بربحك فيها بعدين بعها لي بزيادة، فأنا الآمر بالشراء، أنا أمرته بأن يشتري، ليش يسموني آمر بالشراء؟ أمرته بأن يشتري، طلبت منها أن يشتري، فيذهب يشتريها ثم يبيعها لي بالزيادة فيها ربح، ففيها مرابحة من جهة، تسمونها بيع مرابحة، وليست صورة البيع المرابحة القديمة، لكن ذي فيها ربح، اشتراها وبعدين يتربح من وراي. هل هي جائزة؟ اختلفوا فيها. لو سلمنا الحين نحن قلنا لهم جائزة، عاد عندهم بعض المشاكل. من مشاكلهم أنهم يبيعون قبل القبض. أما عند الشيخ علي حفظه الله، شيخنا الشيخ علي بكير، فهذا البيع عنده حرام من أصله، ها حرام لا يحل بته. بيع المرابحة نسميه أصحاب البنوك بيع المرابحة، حرام عنده. يقول هذا فقط يعني البنك من متى تسديد فواتير، وهذا ربا. على كل حال الشاهد انه ايش، اذا اشترى البنك، انا رحت عند بنك التضامن او بنك اي بنك من البنوك وطلبت منه حديد، بغيت حديد للسقف، كم بغيت حديد؟ وثلاثة طن. يقول خلاص، روح انت عند صاحب الحديد، نعطيك ورقة من البنك واشتري. كيف روح انت؟ ما يصح. فتبيع لي خلاص بلقين بايعة على قبل ما يشتري، ورقة مبايعة بين البنك وبين الآمر بالشراء، ورقة مبايعة يوقع عليها. إذا كان توقيع صوري على ورقة ثانية ما فيها إشكال، لكن ورقة المبايعة من الآمر تبيع لي إيش؟ عندك شيء مستودعات فيها شيء حديد، عندك مستودعات فيها ثلاجات، فيها مكيفات بتبيع منها، ما عندك شيء. عارك اللي بتشتري الحين بتبيع لي، قلت لك قدام ما تشتري ما تقبض، ما يصح. تبيع ما ليس عندك او تبيع ما لم تقبض، حتى لو اشتريته لكن عارف ما قبضته. اما بيع ما ليس عندك وما ليس بملكك فهذا اشد، فلا يصح. نقول لابد ان يشتري البنك البضاعة، يخرج مندوبه، ومن تساهل قال يصح أن يوكل هذا الشخص المشتري نفسه، يوكله كمندوب يستلم الورقة، ورقة المبايعة، وقد يعني وقعوا. لابد أن يشتروا البضاعة. ثم الشيء الآخر القبض، إذا كان منقولا بالنقل القبض يحدده العرف، كل شيء له قبضه الخاص، إن كان منقولا بالنقل وإن كان عقارا بالتخلية. اشتريت منك الكتاب لا تقبضه حتى تنقله أو الطاولة، لكن إذا اشتريت منك بيت متى يكون قبضه؟ بالتخلية، أعطيتك المفاتيح وخليت لك البيت خلاص قبضته. لكن الآن في هذا الزمان عندنا شيء اسمه إيش؟ القبض الحكمي. حتى لو سلمنا بالقبض الحكمي يعني لابد يكون فيه قبض، القبض الحكمي بالأوراق، ماشي قبض حسي حقيقي، خروج يعني المستودعات وستلم بضاعتك ونقولها، هذا الأصل. اقبض البضاعة معك حديد نقوله، ونقول الحديد مو تبقى، يبقى الضمان على صاحب على البائع صاحب الحديد. انت تتحمل مسؤولية، تدخل في بيع وشراء وتجارة تحمل مسؤولية كما رجال، انقل بضاعتك بعدين بقى هذا النقل تقبض انت اول مرة. وهم قالوا لا خلاص الان القبض بالاوراق، سمونا القبض ايش؟ الحكمي. لو سلمنا بالقبض الحكمي، إذا لابد من قبض، حتى لو قلنا لو تساهلنا وقلنا بالقبض الحكمي لابد من ايش؟ من قبض. اما يبيع قبل القبض فلا يصح، البيع باطل. قالوا يحرم بيع الحاضر للبادي،